يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في البداية نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم في الإخوة المستمعين. لعلنا في هذه الحلقة نبدأ الحديث في ذكر أقوال العلماء في تحديد ليلة القدر، ما دام الحديث مستمرا في كتاب فضل ليلة القدر. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمضى في الأحاديث ما يدل على أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وفي الأوتار منها، ومضى ما يدل على أنها في أوتارها طردا وفي أوتارها عكسا على حسب التمام والكمال والنقص. الكمال والنقص، نعم. وهذا مضى الحديث فيه، وهذا كله يدل على الحكمة العظيمة التي تضمنتها مجموع ما جاء في الإخفاء، حديث ليلة القدر من الإخفاء. ولذا تبعا لهذه النصوص التي لم يستطع أهل العلم رفع الإشكال الوارد فيها، نعم، تقريرا وتحقيقا لحكمة الإخفاء، اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة جدا. ذكر الحافظ العراقي في طرح التثريب شرح التقريب ما يقرب من 30 قولا، وأوصلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى أكثر من 40 قولا، وهذا على سبيل الإجمال والتركيب، وإلا لو بسط بعض الأقوال لزادت على 50، لأن بعض الأقوال مركب من قولين، نعم. وأيضا القول إذا اعتبرناه قول واحد هو القول بالتنقل، وهم يعتبرون قول واحد، صير 9 أقوال، نعم، فتبلغ العدة 50 أو تزيد. وأوصلها الحافظ بن حجر إلى أكثر من 40 قولا. يقول ابن بطال في شرحه: قال الطبري: اختلف الصحابة والتابعون لهم بإحسان في تحديد ليلة القدر بعينها، مع اختلافهم في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدها. يقول الطبري: اختلف الصحابة والتابعون لهم بإحسان في تحديد ليلة القدر بعينها، مع اختلافهم في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدها، مع أن الروايات المختلفة عنه عليه الصلاة والسلام كلها صحيحة، نعم. قال ابن مسعود: هي ليلة 17 من رمضان. قال ابن مسعود: هي ليلة 17 من رمضان. لماذا؟ لأنها ليلة بدر، وقعت بدر 17 من رمضان، مع على الخلاف في وقتها، لكن هذا قول الأكثر. وقال علي وابن مسعود وزيد بن ثابت: هي ليلة 19، هي ليلة 19، يعني ضم بعض الأحداث إلى بعض، والترجيح بمثل هذا بأمور خارجة عن نفس الليلة باعتبارها ليلة القدر، يعني يرجح مثلا ليلة 17 من رمضان لأنها ليلة بدر، أو ترجح ليلة 19 مثلا لأنها وافقت ليلة جمعة مثلا، أو ليلة 26 لأنها وافقت ليلة جمعة، يعني لأمر خارج. هذا مسلوك عند أهل العلم، يعني يعني يلحظون مثل هذه الأمور، ولذلك قال ابن مسعود هي ليلة 17 من رمضان. وقال علي وابن مسعود وزيد بن ثابت هي ليلة 19. لماذا؟ لأنه قيل أن بدر ليلة 19، نعم في يوم 19. وقال بعضهم ليلة 21 على حديث أبي سعيد، قال بعضهم هي ليلة 21 على حديث أبي سعيد. لكن يا شيخ يتصور، قيل أنها على أساس ليلة بدر، هذا يتصور عند غير ابن مسعود رضي الله عنه وعند غير علي. لما مسعود لما قال ليلة 17 ثم قال ليلة 19 لا يتصور منها، لا يدري أين ليلة بدر منهما. لا هو تردد، يمكن نسي بالتحديد، أو من تداول الرواة، لأن 17 أو 19 تقديم السين أو تقديم التاء قد يقرأ هكذا وقد يقرأ هكذا. وقال بعضهم هي ليلة 21 على حديث أبي سعيد، وتقدم ذكره الذي رأى فيه الرؤيا، نعم، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. روي ذلك أيضا عن علي وابن مسعود. وقال آخرون هي ليلة 23 على حديث ابن عمر وابن عباس، على حديث ابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن ابن عباس وعائشة وبلال وقاله مكحول. ليلة 23 التي هي ليلة 7 تبقى، وهي أيضا من الأوتار ومن العشر، فهي مرجوة كليلة 21. وقال ابن عباس وبلال أيضا هي ليلة 24، وهو قول الحسن وقتادة، يعني حينما يقول ابن عباس وعائشة وبلال ثم يقول هي ليلة 21، نعم، ثم يقول بعد ذلك أنها ليلة 24، كل عمل بحديث سابعة تبقى، سابعة تبقى، باعتبار أنها وجد ما يرجح ليلة 23 في سنة مثلا، ووجد ما يرجح ليلة 24 في سنة، وسابعة تبقى تحتمل الليلتين، كأن كانت مثلا ليلة 24 ليلة جمعة. فحث أصحابه وحث من عرف على قيام هذه الليلة باعتبار أنها ليلة القدر، وإلا في السنة الماضية أو اللاحقة قال هي ليلة 23 مثلا لأنها ليلة جمعة. ولا يمكن أن يقال مثل هذا باعتبار الكمال والنقصان، نعم، لأن هذا أمر خفي، ما يمكن يحثهم باعتبار أن الشهر سوف يكمل، هذا غيب. وقال ابن عباس وبلال هي ليلة 24 وقول الحسن وقتادة، وأحسب، يقول ابن بطال، وأحسب الذين قالوا هذه المقالة ذهبوا إلى قوله عليه السلام التمسوها لسبع بقينا، أن السابعة هي أول الليالي السبع البواقي، أول ليالي السبع البواقي، وهي ليلة 24 إذا كان الشهر كاملا. السابعة هي أول الليالي، أول ليالي السبع البواقي، وهي ليلة 24 إذا كان الشهر كاملا. لكن كيف يحث الناس على قيام هذه الليلة وهي ليلة 24 في وقتها إلا لمرجح، نعم، لمرجح لعلامة من العلامات ظهرت له مثلا، ومنها كونها ليلة جمعة مثلا، مع أنه جاء في الحديث الصحيح أن الجمعة لا تخص بقيام ولا يوم الجمعة بصيام، لكن إذا خصت باعتبار أنها ترجى فيها ليلة القدر، ويغلب على الظن أنها هي ليلة القدر، لا سيما عند من يرجح ليلة بعينها ووافقت، هذا زاد في قيامه لأنها ليلة القدر لا لأنها ليلة الجمعة. وقال علي وابن عباس أيضا وأبي بن كعب ومعاوية هي ليلة 27، هي ليلة 27، وروي عن ابن عمر أنه قال هي في رمضان كله. علي وابن عباس وابن كعب ومعاوية هي ليلة 27، وروي عن ابن عمر أنه قال هي في رمضان كله. وروي عن عبد الله بن بريدة عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر ليلة وجاء فيها مسألة العتق، وأن الله يعتق فيها عدد ما اعتقه في الشهر. قيل يا رسول الله أليلة القدر؟ قال لا، إنما يوفى العامل أجره إذا انتهى عمل. وقال أيوب عن السختياني عن أبي قلابة أنها تجول في ليالي العشر كلها، تتنقل بين ليالي العشر. قال الطبري والآثار المروية في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متفقة غير مختلفة، وذلك أن جميعها ينبئ عنه عليه السلام أنها في العشر الأواخر. وغير منكر أن تتجول في كل سنة في ليلة من ليالي العشر كما قال أبو قلابة. وكان معلوما أنه عليه السلام إنما قال في كل ليلة من الليالي التي أمر أصحابه بطلبتها فيها، أنها كانت عنده في ذلك العام في تلك الليلة. لما قال أبو قلابة أنها تتجول في ليالي العشر كلها، يقول الطبري الآثار المروية في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متفقة غير مختلفة، وذلك أن جميعها ينبئ عنه عليه السلام أنها في العشر الأواخر. وغير منكر أن تتجول في كل سنة في ليلة من ليالي العشر كما قال أبو قلابة. وكان معلوما أنه عليه السلام إنما قال في كل ليلة من الليالي التي أمر أصحابه بطلبتها فيها أنها كانت عنده في ذلك العام في تلك الليلة، يعني قال تمسوها في تاسعة تبقى، هي في هذه السنة ليلة 21، في سابعة تبقى، هي في هذه السنة في ليلة 23. لكن إذا جاءت في خبر واحد، كما هو عندنا، نعم، حديث ابن عباس لا يقال مثل هذا إذا جاءت في نسق واحد في حديث واحد. يقول فالصواب أنها في شهر رمضان دون شهور السنة لإجماع الجميع، وراثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي في العشر الأواخر في وتر منها، وراثة يعني رواية. فالصواب أنها في شهر رمضان دون شهور السنة لإجماع الجميع، وراثة عن النبي عليه السلام أنه قال هي في العشر الأواخر في وتر منها. ثم لا حد في ذلك خاص لليلة بعينها لا يعدوها إلى غيرها لأن ذلك لو كان محصورا على ليلة بعينها لكان أولى الناس بمعرفتها النبي صلى الله عليه وسلم مع جده في أمرها ليعرفها أمته. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه نصح الأمة ودلهم على ما ينفعهم، لكن هل دلالتهم على ليلة بعينها هو أكمل في النصح أو الإخفاء أكمل؟ الإخفاء أكمل للاجتهاد. ثم قال ثم لا حد في ذلك خاص لليلة بعينها لا يعدوها إلى غيرها، لأن ذلك لو كان محصورا على ليلة بعينها لكان أولى الناس بمعرفتها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المؤيد بالوحي مع جده في أمرها ليعرفها أمته. فلم يعرفهم منها إلا الدلالة عليها أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، ولأن في دلالته أمته عليها بالآيات دون توقيفه على ليلة بعينها دليل واضح على كذب من زعم أنها تظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة من سقوط الأشجار إلى الأرض ثم رجوعها قائمة إلى أماكنها، إذ لو كان ذلك حقا لم يخف عن بصر من يقوم ليالي السنة كلها، فكيف بمن يقوم ليالي شهر رمضان؟ يعني مما ذكر أهل العلم علامات كثيرة، بعضهم يستند فيها إلى المرفوع، وبعضهم إلى اجتهاد، وبعضهم إلى ظنون ظن أن هذا حصل، أو بعضهم سمع كلاما لم يفهمه فأداه على حسب ما فهم. المقصود من يقول مثل هذا الكلام، يعني يقول: ولأن في دلالته أمته عليها بالآيات دون توقيفي على ليلة بعينها دليل واضح على كذب من زعم أنها تظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة من سقوط الأشجار إلى الأرض ثم رجوعها قائمة إلى أماكنها، إذ لو كان ذلك حقا لم يخف عن بصر من يقوم ليالي السنة كلها، فكيف بمن يقوم ليالي شهر رمضان؟ وأما الذي خصت به هذه الليلة من دون سائر الليالي فإنها خير من ألف شهر. هذا اجتهاد ولا نص؟ نص نص نص قطعي. نعم، خصت هذه الليلة من دون سائر الليالي بأنها خير من ألف شهر. يعني بذلك أن عملا فيها بما يرضي الله ويحبه الله جل وعلا من صلاة ودعاء وشبهه خير من عمل في ألف شهر، خير من عمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وأنه يستجاب فيها الدعاء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وأنه يستجاب فيها الدعاء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. لا شك أن الدعاء له أسباب وأيضا هناك موانع، يعني لا يخفى على الإنسان، يعني الآن يمكن أن يتصور أنه يستجاب للإنسان إذا دعا مع ارتكابه موانع جاء في النصوص أنه لم يستجاب له، مثل إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو بني جسده على سحت وأكله حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، النبي صلى الله عليه وسلم يستبعد أن يستجاب له. فعلى الإنسان أن يحرص لا يتكل على مثل هذه النصوص ويلقي بالنصوص الأخرى جانبا ولا يلتفت إليها، وأنه يستجاب في الدعاء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقال مالك رحمه الله في قوله عليه السلام: التمسوها في تاسعة تبقى، هي ليلة 21، وسابعة تبقى ليلة 23، وخامسة تبقى ليلة 25. قال ابن بطال: وإنما يصح معناه وتوافق ليلة القدر وترا من الليالي على ما ذكر في الحديث إذا كان الشهر ناقصا، فأما إن كان كاملا فإنها لا تكون إلا في شفع، فتكون التاسعة الباقية ليلة 22، والخامسة الباقية ليلة 26، والسابعة الباقية ليلة 24 على ما ذكره البخاري عن ابن عباس. يعني ليلة 24 ذكره البخاري عن ابن عباس في بعد حديثه المرفوع. فلا تصادف واحدة منهن وترا، وهذا يدل على انتقال ليلة القدر في كل سنة في العشر الأواخر من وتر إلى شفع ومن شفع إلى وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون ناقص، بل أطلق في طلبها في جميع شهور رمضان التي قد رتبها الله مرة على التمام ومرة على النقصان، فثبت انتقالها في العشر الأواخر كلها على ما قاله أبو قلابة. في لطائف المعارف لابن رجب رحمه الله، وهذا كتاب وإن كان أصله مؤلف في الرقائق والمواعظ إلا أن فيه أحكام وفيه أيضا رواية وفيه دراية، ومؤلفه ليس بواعظ مجرد وإنما هو عالم محدث فقيه مفسر مع ما يتصف به كلامه من رقة وتأثير، لأنه رحمه الله يجمع بين العلم المتين وبين ما يدعو إلى العمل بهذا العلم، ومصنفات شاهدة على ذلك، وهو نظير ابن القيم في مثل هذا في هذا الباب، وهو بالنسبة للفقه إمام من فقهاء الحنابلة، وهو أيضا بالنسبة للحديث إمام محدث معلل. نعم، ليس بالإنسان العادي أو السطحي الذي يقلد، لا، هو إمام. على كل حال، الغفلة عن مثل هذا الكتاب لدى كثير من طلاب العلم باعتبار أنه صنف أنه كتاب واعظ، حتى لو قدر أنه كتاب واعظ، يعني هل طالب العلم في غنية عن ما يدعوه إلى العمل بالنصوص؟ أبد. بل على طالب العلم أن يعنى بالمواعظ، يعنى بالرقائق. وذكرنا في مناسبات يعني ما سطره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق مما لا يستغني عنه عالم ولا متعلم، عالم ولا متعلم، لأن الإنسان بحاجة ماسة إلى ما يحدوه إلى العلم. وإذا كان العلم مجرد يعني غير مرتبط بمثل هذه اللفتات المستنبطة من نصوص الكتاب والسنة، وجدنا بعض الجفاء من بعض طلاب العلم، كل هذا بسبب الغفلة عن ما يدعوه إلى العمل ويحدوه إليه. أقول في لطائف المعارف للحافظ بن رجب، وبالمناسبة في كتاب اسمه لطائف المعارف للثعالبي وموضوعه الأدب، وجمع بينهما صاحب كشف الظنون في عنوان واحد. وعلى كل حال، هذا الاسم مميز، لطائف المعارف لمواسم العام من الوظائف، ويوصى كل طالب علم بقراءته والإفادة منه، كذلك بقية كتب. نعم، لأنه من له عناية بأدواء القلوب ومعالجتها، و يعني نظير ما ذكرنا عن ابن القيم في مناسبات كثيرة. في لطائف المعارف الحافظ بن رجب رحمه الله يقول: اختلف الناس في ليلة القدر اختلافا كثيرا، اختلف الناس في ليلة القدر اختلافا كثيرا، فحكي عن بعضهم أنها رفعت، وحديث أبي بردة يرده. رفعت استنادا إلى حديث عبادة، تلاحى رجلان فرفعت، يعني رفع العلم بها وتحديدها، لا أنها رفعت حكما كاملا. نعم، بالكلية عن هذه الأمة، يعني خصيصة من خصائص الأمة رفعت وانتهت، لا. وهذا ينسب إلى بعض المبتدعة. حكي عن بعضهم أنها رفعت، وروي عن محمد بن الحنفية أنها في كل 7 سنين مرة، وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف. روي عن محمد بن الحنفية أنها في كل 7 سنين مرة، يعني ليست في كل سنة، لكنه ضعيف، لا يثبت عن محمد بن الحنفية ضعيف. يعني يذكرنا هذا بقول النشر في بعض المجلات عن العمرة في رمضان، قال بعضهم من يتصدر للكتابة والفتية، قال إنها جاء في الحديث الصحيح أنها تعد الحجة، لكن ليست في كل سنة. يعني القول بأنها خاصة بالمرأة قال به بعضها، قال وفيه ما يدل عليه في سنن أبي داود، يعني له وجه، أما ليس في كل سنة، هذا لا يستند إلى نص، أو مجرد استرواح مجرد. ولعله يطلب في ذلك حل الأزمة الحاصلة في رمضان والزحام وكذا، فلعله يطرح حل في هذا، لكن لا يفسر النصوص بمثل هذا. وأهل العلم من الربانيين من الكبار يتقون ويتوقون ويتحرون في تفسير النصوص، والإمام أحمد رحمه الله تعالى من أشد الناس تحري في مثل هذا. فعلى طالب العلم أن يتقي الله جل وعلا في مثل هذا التقول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وعن بعضهم أنها في كل السنة يمكن تطلب ليلة القدر في محرم أو في صفر أو في شوال أو في القعدة وما أشبه ذلك. حكي عن ابن مسعود وطائفة من الكوفيين وروي عن أبي حنيفة. أحسن الله إليكم، لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل اللقاء بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.